الله جل جلاله يبدئ ويعيد في ذكر هذه القصة من أجل أن ينبهنا إلى أن فرعون ليس شخصية تاريخية قد انقضى أمرها وانطوى خبرها، وإنما هي ظاهرة تتكرر ونهج يتجدد. وإذا نظرنا في الآيات التي تناولت شأن هذا الطاغية فإننا نتلمس صفات ندعو الله عز وجل بالليل والنهار أن ينجينا منها. أولى هذه الصفات أيها المسلمون عباد الله أن الفرعنة تعتمد على تأليه الأشخاص وعلى تمجيد الذوات وتعبيدهم لهؤلاء الطواغيت من دون الله عز وجل. كل فرعون يدعي الألوهية إن لم يكن بلسان مقاله فبلسان حاله. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. ثاني تلك الصفات أيها المسلمون عباد الله أن فرعون يحكم جماعة من الهمج الرعاع الذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يفرقون بين الخالق والمخلوق، بين الإله القوي القادر السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير وبين المخلوق العاجز الضعيف المسكين الذي خلقه الله ظلوما جهولا نسيا. كان رعية فرعون قوما رعاعا كما قال ربنا جل جلاله: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ثالث تلك الصفات أن هؤلاء الفراعنة يكذبون بآيات الله عز وجل ويعادون رسل الله، لا يؤمنون بتلك الآيات وإن تتابعت وإن تواترت وإن ظهرت جلية واضحة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. موسى عليه السلام آتاه الله 9 آيات بينات رآها فرعون وقومه رأي العين، لكنهم ما زادوا على أن قالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهكذا كان الفراعنة على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما طلبوا منه آية فأراهم القمر وقد انشق نصفين حتى كان نصف فوق حراء ونصف دونه، قالوا: هذا سحر مستمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا هذا سحر مستمر. دأب الفراعنة في كل زمان ومكان التكذيب بآيات الله. رابعا: لا يؤمنون بالغيبيات ولا يصدقون بها، بل ينهون أتباعهم عن الركون إليها. لماذا؟ لأن الإنسان إذا آمن بالغيب أيقن بأن هناك قوة فوق قوة البشر وأن هناك إلها قد تفرد بصفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الإله القوي القادر يقول للشيء كن فيكون، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الفراعنة والجبابرة والطواغيت يجحدون هذا الإله، لا يؤمنون به. ولذلك نجد فرعون اللئيم يسأل موسى عليه السلام، يقول له فمن ربكما يا موسى، وتارة يقول له وما رب العالمين، كأنه ينكر وجوده، فيقول الجواب المفحم المسكت ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وتارة يقول له رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، وتارة يقول له ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم خامسا، الفراعنة والجبابرة دائما يعلقون الناس بدنياهم بالماديات التي يلمسونها بأيديهم التي يدركونها بحواسهم، يقطعون آمالهم عن دار آخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك نجد فرعون اللئيم يتيه على موسى عليه السلام بأرضه الخضراء وأنهاره التي تجري من تحت رجليه، فيقول لقومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ثم بعد ذلك يخاطب قومه بتلك الماديات التي تداعب مشاعرهم وتحرك أفئدتهم، يقول لهم فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هكذا يربط الناس بهذه الأرض، يربطهم بطينها بذهبها بدرهمها بدينارها، بينما موسى عليه السلام يحلق بهم في آفاق عالية، وأتباع موسى عليه السلام يحدثون الناس عن الدار الآخرة، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها المسلمون عباد الله، إن من الدروس العظيمة التي نستفيدها من خبر موسى مع فرعون عظم شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله جل جلاله قد خلد في كتابه الكريم شأن أولئك الذين آمنوا وثبتوا على إيمانهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. خلد الله شأن امرأة فرعون التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وخلد الله شأن ذلك الرجل المؤمن الذي أنكر المنكر فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وخلد رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن تلك المرأة الضعيفة التي ما كان يؤبه لها ولا يهتم لأمرها. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مرت بي ريح طيبة، فقلت ريح من هذه؟ فقيل لي هذا ريح ماشطة ابنة فرعون. هذه المرأة التي كانت وظيفتها أن ترجل شعور بنات فرعون، سقط المشط من يدها فتناولته قائلة بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون: أبي الله هو أبي؟ قالت: لا، بل ربي وربك ورب أبيك الله. قالت: أخبره؟ قالت لها: نعم. فجاء بها فرعون، ولما علم أنها قد آمنت بموسى عليه السلام وكفرت بألوهيته الزائفة الباطلة، أمر ببقرة من نحاس فأحميت قدر كبيرة وضع فيها زيت يغلي، فقالت له تلك المؤمنة: إن لي عندك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي في مكان واحد. فقال: ذاك لك بما لك علينا من الحق. ثم بدأ يلقي أولادها واحدا واحدا إمعانا في النكاية بها، حتى بلغ رضيعا لها تحمل رضيعا في يدها. فلما أرادوا أن يأخذوا ذلك الرضيع تشبثت به تلك المرأة، فأنطق الله ذلك الرضيع، قال لها: يا أم قعي ولا تقاعسي، فإنا على الحق. مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ريح تلك المرأة التي أعلنت إيمانها وأظهرت معتقدها، وكانت بحالها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الفراعنة والجبابرة والطواغيت في كل زمان ومكان يعمدون إلى البطش والتنكيل بالدعاة إلى الله عز وجل، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون. فهذا فرعون اللئيم يتهدد موسى عليه السلام قائلا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ويرجف بموسى عليه السلام وأتباعه فيقول: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الله جل جلاله لهؤلاء بالمرصاد، لا يعجزونه ولا يفلتون من عقابه، مثل ما أخذ الله فرعون نكال الآخرة والأولى، فهو سبحانه قادر على أن يأخذ كل جبار عنيد. لما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتل عدو الله أبي جهل خر لله ساجدا وقال: هذا فرعون هذه الأمة. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا صيام يوم عاشوراء، وبشرنا بأنه يكفر ذنوب سنة ماضية، وأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نصوم معه يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لأهل الكتاب.